شايل كتب العالم وقش بين بنادم ما يمحي وعدو ولا ما يمحي وعدو ولا قول لذاك النايم سلم صحة سالم من طعم سيوف النيا من طعم سيوف النيا ما بزوط عوارم ما يسعوك صوارم ما بخطي كاس المدام ما بعد رقيبك من ضنات خايف أنا كنت يحسو أحزتي بيدك سابغ السوالف عايش هاي مواهي اللاين ولا تبوح بمكسوم الكلام بلا ضل غرام يضحوا للبها خدام وضاوش ورمحان سلامو ورمحان سلامو هاي أملكتي يوم جينا صبت الهلال هي السكينة طلعت البطر منا ضيفك جاري شبعني ولسه عمل مشوار زيد بيا الدار بالحسن كرمني ولا تكثر هضرا ضيفك جاري شبعني ولسه عمل مشوار زيد بيا الدار بالحسن كرمني ولا تكثر ربي جيتك الدار زيد بيا من غير شوار ديف ربي جيتك الدار زيد بيا من غير شوار كان انتي جيد وكريم لا تدير معايا صرف بخالق ارفع بيا يجزيك خير ربي لاني سامع الخبر عليك الوليف كرمني في حق الزرام ودير ما قال الله وصاك على الضيف تكرمو والجار بربيه قباله واللي بخيل ربي دمو عايش في المكر وجاله لابوه يكرم لا عمو البخول في حق سلاله واللي كريم ربي كرمو كتبو في لامة الفضالة ناس الحسان تعرف وصفي مولوع بالزرادي دايم في كل يوم نحب الزردة لو تكون في بغداد قريبا نقول وكتيري لا كانت عند واحد مثلك وفي كريم جي الصبار بر يرفض بالعار في مساح ويصبر ولا ارضى بالقرام زيد بيا الدار سريح كون شايك بالطار ايش ذيك القهار لا تخاف ولا تدهش ما تقيسك عطران ولدي ليك نقول تحضرو بغير افتخار من عايم تذكار باش نفخر ونصول جهودك على الحضران تبقى جاري تبعني ولسه المشوار زيد بيا الدار بحسن كرمني Thank you. هاتلي في الأول سكسو هاتلي في الأول سكسو ولا تخلي حد يمسو لا تخلي حد يمسو هاتلي في الأول سكسو ولا تخلي حد يمسو يكون في شي تغسيل كبير بالزبادي راوي واعمل عليه غنمي وخضاري رايقان فيسا دير تسايا مع الزبيب ولوزو بصلا كداك السفا الفراخ من الحمام مردومة وسخونة مع الشعرية للغاها عشيق والروز يطيب مليح بالحليب الصافي أرى من الفدا والشربة وسكون راوية وسخونة إلى بخلت وسط القبة أرى طواجنك وصحونة ليا تقول قول مرحبا هاك البساط للمحسونة واللوز في وسطها ينبى وكداك بالسمن مدهونة ومحنشة نحب فرغبة وتكون رايقة وسخونة بغرير جيب لي من بغسيدي تفصيل جيب لي من بغرير وكداك سير للسفاج الوافي تجيب 10 كيلو وتكون بالسمن والعسل ومخرقة وشباكية وحدا نديرها متنية في كل جهة المقروط الباهي ورست القاضي كعب غزال والكهات ميام الغريبة تقد الفطار والمرق باليبزار جيب خبز سميد صافي عجب النظران هات لي كباب المخضر ضب في اللي غدار فيه بيض بصعفار هات جيب المشوي في قامته مع صفران ومن الكفتة وجد ليا ميات طيب على النار كداك دير كوار بالفلافل ويكونو فيه طواجن كثران هات القلية بصونا مزوقة من بلار كات لد الفكار والخليع المقيوم تريح بيه الفكرة تنكا جعيش زيد بيا الدار بحتى القرآن ولا من لحم الغنمي قبال دير طاجين مخضر يا لبيب بالزيتون وليمون دير واحد المروزية مع البطاطا والفتلوبيا والملوخية ذاك الشواي عجبني منه خروف جيب معمر واخور بعد منه يعني في الفرن طيب ومتحمر 50 راس بيها نثني والهرق ما عليها نفطر وكداك جيب لي المعسل نبغي تكون عايق فايق وسط النهار نعطيك خبار جيبك صعات كبار بشيت شيشة فرداس يكون طواجن كتران بدا الزخون نحبو يكون في من ويقار كان هطلت المطار على بيصار موجد ما نصيب عنها صبران هاتلي فول مدمس من هواه هي جلفتار من الحمص قنطار جيم والباقي تقليه دون الشرام جيب لي بركوك شب حليب طيب على المقدار فيه نسدي وقطار من الصغر يعجبني ما صبس عنه صبران غدا الغري شب حليب ليستعمل شوار زيد بيا الدار بحسن قولي ولا تنظر لي 50 دجاجة رد بيها نقضي حاجة هاتلي 50 دجاجة رد بيها نقضي حاجة بالنواب عمر لي 10 وبالسمن 10 حمرهم زيد 10 بالمعدنوس والفلافل طيب 10 مزعفرين ومرق الخرين هات لي يا بيبي والوز جيب لي 50 دجاجة على التمام طاجين من الزرزور كان حب يوجد الفطور لا تكون مغشم وغزال طيبة مقيومة ويلا تجيبها توقف تم نوصيك لا تكتر لومة أمي من القنية تقدم وتكون بالشحم من عومة أمي من القلاف تسلم فيها جوارح مغرومة وكداك الحجل بيه انتم يرنب صورته معلومة تما تجيب 20 من الشابل طيبة وذكية أخرين كيفها مقلية فيها نضرب غلقات شكار لا تحضر لي جار تركني وحدي وسرى للقوال بجهران هات شرغو والبور يجيب فرخ من 7 شبار والمرينة تبكار سارقانا مقيومة جيب منها 10 والقرب والنول في كل الجديد يصلح الصيار يستنسى البحرار كان بيا برد وطعمه ضراري طبران جيب سرديني نقلا ويتجمر تسهد النار لي استعملت وخار كون محزوم مني ليك حق ضيك الغري شبعي وليس على الجوار زيد بيا الدار بحسن كوني ولا تنظر Thank you. مولاتي على الجوان تلد لذاتي هات الشلايم مولاتي على الشكال تلد لذاتي وتراقد سخلول محمضة لطيفة حضر الصرا من العنب وحمل من دلاح هات بطيخ كبير وماي ماتلو تاجينا يا سيدي هات بطيخ كبير وماي ماتلو وماي ماتلو من فقوسو لينقاس مش ماشي مع التفاح من العرسة شامي واللي مكان يحضر في الحين ميان حبها قدامي كرموس النصارى والدين رمان به للطعامي برقوق ما يليح النولي في كل يوم قنطار يجي معلوم وتمر قنطارين علوان وقرقاع مع اللوز والزبيب البيض مع اللوز جيب لي جوز من بلاد الهنود والبلوط وقسطان واشرب الطيب الحلال جيب القوالب من صفار دير شاي دير الزردة ختمتها استغفر الله استغفر الله من عثرت لساني انطلب رب الوراق يبسط عنا على الدوام نعمتو ونهاية الغاية حفظ خذها خريدة برزت في حلول رايقة ونفيسة صعبة على الجحيد الدمر وعلى كل داعي ما يقوى للحراب ساعة البحار بالحسام البطار كان طاح في يدي ويحول قطعو بالشفرة كان يجحدني يعرفني في قلب عينه زنجار ليه نسقي المرار لو تكلم باسل وتقيل فين الشعرة لو يصرصر بازي تخمد كل موكا في الغار وسلام الاحبار وش ياخذ الباب على ولا الزهران من بن علي مسفيوي في تراجم الف النعبار زار نعم المختار سيدنا محمد الحبيب عاش العشران الصلاة والسلام عليه دايما كل نهار من الحي والنهار قبل ما خلق الله ويا خلق الله Ta-da!